أيها المسلمون، سلوا الله اليقين، سلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. رواه أحمد. إنه اليقين عباد الله، إنه اليقين عباد الله، اليقين الذي يستقر معه العلم بالله جل وعلا فلا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في قلب الموقن، بل تغشاه طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، فمن عاش بلا يقين ففيه من صفات الميت بلا روح. فلا بد للمؤمن من اليقين في خبر الله سبحانه، فيوقن المرء بكل ما أخبر به سبحانه وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بأمر الله ونهيه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه. إن المرء الموقن بربه، إن المرء المؤمن بربه إذا عاش حياته باليقين بالله علم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنه لن يأخذ منها إلا ما كتب له فيها، لأن له غاية سامية ترتفع عن غايات الآخرين. ومن ذاق عرف، وليس راء كمن سمع، لأنه عمل قلبي بين المرء وبين ربه، لا يرى أثره عليه من الناس إلا ذو البصيرة اللماحون. الموقن حقا عباد الله هو من لا يعرف إلا الله، ولا يرجو غيره، ولا يخاف إلا هو. لا يضره من ضل إذا اهتداه، لا يضره من ضل إذا هو اهتدى. يرضى أن يذهب الناس، يرضى أن يذهب الناس بالشاء والبعير والدينار والدرهم والحسب والجاه، ويذهب هو بربه، ويذهب هو بربه جل شأنه. لأن من عرف الله فلن يبالي بمن لا يعرف الله، لأن من عرف الله فلن يبالي بمن لا يعرف الله. ومن عرف الحق فلن يضيره من لا يعرف إلا الباطل. ولا جرم عباد الله، فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فما عساه أن يجد. قال صلوات الله وسلامه عليه: أحب الأعمال إلى الله إيمان لا ريب فيه أو لا شك فيه. رواه أحمد. وهذه مرتبة علم اليقين المشهورة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الصبر شطر الإيمان، واليقين الإيمان كله. رواه البخاري. إنه لا يمكن لأحد أن يكون هاديا مهديا في بيته وسوقه ومجتمعه وأمته وهو فاقد أهم مقومات اليقين بالله، لأن الله جل وعلا يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن يقين المؤمن كالنور، من فوقه نور يضيء في سمائه على الدوام، لأنه يدرك أن الله يرى مكانه ويسمع نجواه ويعلم بلواه. وأزيز صدره المفعم باليقين ليدرك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه ما ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أخذ منه إلا ليعطيه، وما نقص منه إلا ليزيده. يأخذ بيده في المضايق ويطوي له الطريق إذا جد به المسير. وفي نهاية النفق المظلم ضوء ساطع، وللأقفال مفاتيح، وللظمآن مورد، وفي المحن منح، وبعد الترح فرح، وتحت الرغوة اللبن الصريح. وما الدنيا إلا كسراب بقيعة، وأن مردنا إلى الله، وأن الآخرة هي دار القرار. من رام أن يحيا حياة حرة ويعز في دنيا الورى والدين، فليرجو عافية يقر بمثلها، وليحمي إيمانا له بيقين.